السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم من جديد. تكلمنا في حلقة قديمة عن فكرة علاقة اللغة برؤية العالم، وتكلمنا عن فكرة مجتمع بلا مدارس. موضوع الحلقة اليوم هو محاولة الربط ما بين التعليم بشكل عام واللغة بشكل خاص، أو يعني تحت عنوان رئيسي، وهو لماذا نعلم أطفالنا اللغة الأجنبية ونعلم أطفالنا باللغة الأجنبية. هناك اتجاه كبير جدا منذ فترة ليست بعيدة، يعني من آخر السبعينات تقريبا، من عام 77 إلى محاولة إنشاء مدارس خاصة أو لغات أو تجريبية أو أجنبية بالكلية داخل مصر والعالم العربي. هذه الظاهرة يعني بحاجة إلى تسليط الضوء من ناحية الوعي، ما الذي يدفع الناس أو وعي المجتمع العام إلى تعليم الأطفال باللغة الأجنبية وتعليمهم اللغة الأجنبية. طبعا نحن نفرق بين مصطلحين، التعليم باللغات الأجنبية وتعليم اللغات الأجنبية، يعني تعليم اللغات الأجنبية على إنجليزي فرنساوي إيطالي ألماني أي لغة غير العربية، والتعليم باللغة الأجنبية أن أعلمه العلوم الأساسية الحساب والرياضة والعلوم الاجتماعي كل هذا بلغة غير اللغة العربية. تمام؟ طيب إيه الخطوات اللي احنا عايزين يعني بس نعرض بها القضية عشان يتصورها المشاهد بشكل عام؟ احنا هنتعرض الأول لتاريخ التعليم باللغات الأجنبية داخل مصر والأسباب التي تدفع الناس على مر الأزمان داخل مصر للتعليم باللغات الأجنبية وتعلم اللغات الأجنبية، ومن ثم خطورة هذه الظاهرة على الوعي الناشئ وعلى وعي المجتمع بشكل عام، والأهم على الإطلاق هو أثر البيئة التي ينشأ فيها الطفل بعامة والبيئة اللغوية بخاصة على إبداعه وابتكاره وهويته، على هوية الطفل. الطفل ده هيطلع إيه؟ بينتمي لإيه؟ بينتمي للعالم العربي، بينتمي للعالم الإسلامي، بينتميش لأي حاجة من دول، وعلاقة ده بالتعليم اللغوي. طيب بحيث حتى تصور المشاهد تاريخ التعليم باللغات الأجنبية في مصر، الأول في مصر تقريبا من وقت محمد علي احنا عندنا في مصر أكتر من 5 لغات أجنبية يتم التدريس بيهم وتعليمهم داخل الديار المصرية. في أول وقت حكم محمد علي كان هناك اتجاه للتتريك، التتريك وهو جعل الدواوين والوثائق العامة بحكم اللغة الحاكم، وهو محمد علي هو ألباني لكن المفروض يعتبر لسانه لسان تركي. الاتجاه الأول إلى التعليم التركية والتعليم بالتركية، ثم تحسنت العلاقات المصرية الإيطالية ما بين محمد علي وإيطاليا، فأصبح هناك تبادل ثقافي وتعليمي ما بين مصر وإيطاليا، فأصبح تعليم التركية والإيطالية ومن بعد ذلك الفرنسية شائع في مصر، ثم أتت بعدهم اللغة الإنجليزية. وعلى الرغم من مجيء اللغة الإنجليزية متأخرا عن الفرنسية والإيطالية والتركية، أصبحت بعد دخول الإنجليز مصر أو بدء الاحتلال الإنجليزي عام 1882 هي اللغة الأكثر يعني تواجدا في الساحة التعليمية في مصر. السبب هنا سبب وجود اللغة الأجنبية هو وجود المحتل الأجنبي. خلاص، وجود المحتل الأجنبي هو اللي خلى التعليم ينحو منحة التعليم باللغة الأجنبية، يعني ده مش دافع لا مصري ولا إسلامي ولا عربي. تمام؟ عام 1898 أصدر الإنجليز قرار بتعليم بالإنجليزية، يعني تصبح لغة التعليم الأولى في جميع المدارس المصرية هي اللغة الإنجليزية. هذا القرار وجه مقاومة عنيفة جدا من الحكومات المتوالية، لأن كان صورة الاحتلال الإنجليزي لمصر صورة مختلطة، يعني إنجلترا لا تعلن إن هي بتحتل مصر بل هي مجرد حماية، يعني هي مسؤولة عن القرار الخارجي للحكومة المصرية، لكن القرارات الداخلية وإدارة الاقتصاد واللغة والتعليم وكل ده المفروض خاضع للإدارة المصرية. هي بس بريطانيا خايفة من إن مصر دولة من دول الأجنبية المنافسة لبريطانيا تستغل القرار الخارجي لمصر لصالح هذه الدول، فبريطانيا بتعلن حماية مصر من هذا الإجراء. تمام؟ القرار 1898 ده بالتحول اللغة بتحويل التعليم للغة الإنجليزية قابل مواجهة شديدة جدا في الداخل في مصر من الحكومات الوطنية. عام 1915 نجح أول قرار لحكومة مصرية إن أخوانا التعليم على الأقل اللي في الابتدائي نستعيد مرة تانية التعليم باللغة العربية. 36 عام 1936 حاولت تاني حكومة حزب الوفد وقدرت تاخد قرار بتوسيع مساحة التعريب داخل التعليم من الابتدائي الأكتر أكتر شوية. تمام؟ بمجيء سنة 48 بدأوا يستعيدوا مرة تانية منع أو استبعاد اللغة الإنجليزية من السنة أو سنة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي. يعني إخوانا إحنا ساعتها تحت حكومة الاحتلال الإنجليزي الدولة والأحزاب الوطنية بتحاول منع تعليم اللغة الأجنبية في سنة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي, وده اللي نجحت فيه لغاية سنة 48. لغاية 48 نجحت إنها تاخد قرارين بوقف تعليم اللغة الأجنبية في سنة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وقف. تمام؟ عشان دي المفروض ضد إرادة المستعمر. بمجيء نظام 52 كان خدوا قرار اللي هو المعاهد القومية اللي هو تمصير جميع التعليم في مصر وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتعليم, ثم منع التعليم يعني ما حدش تعلم انجليزي لغاية سنة ستة ابتدائي يعني سنين ابتدائي كله وما قبل طبعا الحضانة والحالية الناس بتطلق عليه رياض أطفال وكده كل ده لغاية نهاية السنة الابتدائية السادسة ده كله باللغة العربية, يمنع فيه التدريس بغير اللغة العربية أو يمنع فيه تعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى. الوضع ده استمر لغاية سنة 77 مع سياسة الانفتاح في وقت رئيس السادات. بدأ الدولة تاخد اللي احنا بنسميه أحيانا الردة اللغوية, ان هو بدأ ياخد قرارات عكس هذه القرارات اللي بدأت من 1915 ضد إرادة المستعمر للفترة بتاعة 77. 77 بدأ قرار اللي هو بدء المدارس التجريبية. مدرسة تجريبية يعني ايه؟ يعني هي مدرسة حكومية بس مناهجها ممكن الطالب فيها يدرس بعض المواد الاساسية او كل العلوم الاساسية باللغة الانجليزية. يعني وكأنه ده تراجع عن احنا كنا في سنة 36 و48 بنحاول الحكومات الوطنية ان هي ونجحت يعني حاولت ونجحت ان هي تمنع تعليم اللغة الانجليزية في اولى ابتدائي وتانية ابتدائي. هو 77 رجع ده ان هو يدرس العلوم الاساسية باللغة الانجليزية. 94 سنة 94 و95 بدأ يبقى فكرة ان هو تعليم اللغة الانجليزية من السنة الرابعة ابتدائي. من الرابعة ابتدائي خلاص ممكن الناس كلها تدرس ده في العموم. كل الدافع دي انه احنا عشان الطفل يبقى يطلع بعيد مش بعيد عن التكنولوجيا ولغه العصر وكذا. ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده من سنه 94 و95 ان يجب على جميع المدارس او المؤسسات التعليميه سواء خاصه او غيره ان هي من سنه رابعه ابتدائي ده يعمم على كل الطلاب ان هو يتعلم اللغه الانجليزيه. طيب حاليا طبعا احنا بنتكلم 94 95, احنا حاليا طبعا نسبة المدارس الخاصة والتجريبية اللي بتعلم الاطفال باللغة الاجنبية سواء انجليزي طبعا ده الاكبر, يعني بنسبة 99.9 هي اللغة الاكثر يعني انتشارا هي اللغة الانجليزية من اول رياض اطفال. احنا حاليا الظاهرة بقت اعقد بكتير جدا من سنوات التعليم, لا ده من رياض اطفال يعني هو من اول رياض اطفال واحد رياض اطفال اثنين كي جي 1 وكي جي 2 بيحاول يعلمه انجليزي. طيب ايه خطورة ده على ذهن الطالب او ابداعه او هويته؟ ده اللي احنا هنشوفه من خلال الاول هنشوف بشكل عام الطفل ظروف التنشئة التربوية بما فيها وداخل فيها التنشئة اللغوية بتأثر على ذهن الطفل ازاي, ويرجع بقى بعد كده للنقطة الخاصة بتاعت موضوعنا اللي هو اثر اللغة الاجنبية بقى على ذهن الطالب. طيب النظرة العامة للناس بتتصور ان الطفل احيانا في ناس بتتصور ان الطفل مجرد وعاء فارغ او صفحة بيضة اي حاجة انت بتدونها فيه بتتخزن, اللي انت بتدونه بس بيتخزن يعني حاجة انت كده عملت مخزن بنك بتخزن فيه مهارات ولغة وكلام وثقافة وكذا. طيب معظم الابحاث علم النفس الادراكي وعلم النفس الاطفال وعلم النفس التربوي بتقول ايه؟ بتقول ان الطفل اصلا مولود وهو يحمل استعداد كبير جدا جدا لمهارات متعددة دي مخزنة فيه، يعني هو قدرته على التعلم دي اصلا موجودة معاه، يعني هو مش نازل ما عندوش اي مهارات، لا ده هو عنده مهارة من هو رضيع. اخص هذه المهارات هي المهارة اللغوية، بمعنى عندنا مثلا تجربة اتعملت على الرضع، انا عندي طفل رضيع عايز اشوف استجابته. طبعا الطفل بيتعمل عليه بيتحط له مجسات، المجسات دي بتقيس نشاط المخ عند الحاجة اللي مطلوب قياسها مع الالوان مع اشكال الناس وشوشها، الاشكال الوشوش دي يعرفها ما يعرفهاش، وجه الوالدين، وجه غرباء، وهكذا. يعني ايه الحاجة اللي هيختبرها بيقيس بقى نشاط المخ بتاع الرضيع مع اختلاف الحاجة المقيس. يعني لما بي الطفل ورضيع، رضيع يعني لسه ما فيش اصوات ما فيش اي حاجه، بيكتشف ان هو عنده نشاط الذهني بيفرق بين التراكيب اللغويه. يعني هو بيبدا الطفل الرضيع بيبدا يلقط العلاقات النحويه والتراكيب اللي احنا بنسميه النظام اللغوي. يعني لو هو النظام اللغوي اللي شغال جنب ودنه صيني او ياباني او كوري او عربي او انجليزي او ايطالي او فرنسي مختلف تماما، هو بيستوعب النظام النحوي ده من هو رضيع. الابحاث بتاعت علم النفس العصبي بتقول كده، ان الطفل من هو رضيع بيبدا يلتقط ذهنه القاعده النحويه للغه اللي في المحيط بتاعه. تمام. طيب في دراسه كانوا عملوها في المانيا برضو علم النفس العصب، عملتها باحثه اسمها انجيلا فريدريتش، بتقول ايه؟ بتقول ان انا عايز اعرف الطفل لو هو بيسمع نظام لغوي ده بيسمع، احنا هنشوف هننتقل طبعا بعد كده المرحلة اثر التعليم، تعليم اللغة الاجنبية عليه. احنا هنا بس المجرد بس السماع، لو سمع لغة غير مألوفة. يعني هي بتعمل عملت ابحاث على رضع برضو 4 شهور، طفل سنه 4 شهور رضيع، هو الماني، طفل الماني، التجربة اتعملت في المانيا، بجيبه اسمعه جمل ايطالية صحيحة، جمل ايطالية صحيحة نحويا، يعني كلام مظبوط كلام صح. بعد فترة ودي لغة ما يعرفهاش وهي دي مش اللغة اللي ودنه متعود عليها بيسمعها لها 4 شهور، 4 شهور اخوانا احنا بنتكلم على رضيع. تمام. بعد فترة بيبدأوا يسمعوه جمل غير صحيحة، ايطالية غير صحيحة، وبيقيسوا كله طبعا في التجارب دي بيقيسوا نشاط المخ وهو بيسمع الجمل الجمل باللغة غير المألوفة، وهي جمل صحيحة نحويا وجمل غير صحيحة نحويا، جمل سليمة وجمل غير سليمة. بيفاجئوا النشاط الذهني بايه؟ ان بعد فترة هو الطفل وهو رضيع بعد 15 دقيقة من ان هو بيسمع جمل صحيحة وجمل غير صحيحة، ذهنه النشاط اللي بيترصده الاجهزة ان هو مدرك تماما للاخطاء اللغوية، مدرك تماما للاخطاء اللغوية في الايطالية اللي هو ما يعرفهاش، اللي هي مش دي اللي متعود عليها ودنه، لكن هو نظام اللغوي بيبدا يستجيب اول ما بيسمع نظام لغوي ذهني، يعني ربنا خلقه كده ان هو اول بيسجل النظام ده، اول ما يبدا يسمع حاجه مخالفه للنظام اللي سجلها الاول بيعرف ان دي غلط. طيب هو لسه اتعلم اللغه، احنا بنقول رضيع ما اتعلمش، بس هو ذهنيا مخه اعصابه وجهازه اللغوي اللي لسه بيتكون بيميز ما بين النظام السليم والنظام الغير سليم. فاحنا لسه كمان لما نيجي نشوف ان هو بيتعرض بقى عن طريق تعليم او ان حد يكلمه في البيت بلغه تانية او حد يعلمه القرايه والكتابه بلغه مختلفه غير اللغه الام من هو كمان وهو 3 سنين زي ما الناس بتدخل رياض اطفال او 4 سنين، هنشوف ده اثره ايه على الذهن وعلى التربيه. طيب تجربه تانية برضو علم نفس ادراكي او علم نفس عصبي، اطفال سنهم 2.5 سنين بعد ما بيسمع 2.5 سنين هو طبعا في لغه في نظام لغه وبيسمعوا في المحيط اللي حواليه، بعد كده بيسمعوا حوارات صوتيه لغويه في عرض عرائس متحركه الدمى. تمام. ولكن في اخطاء لغويه وبيسجل برضو النشاط الذهني بتاعه، بيفاجئ ان الطفل بيدرك الاخطاء اللغويه وهو سنه 2.5 سنين. احنا دايما بنقول اخوانا ان الطفل اول ما بيوصل 4 سنين بيكاد يكون حصيلته اللغويه ضخمه جدا، يعني ممكن توصل 8000 كلمه 10000 كلمه، اللي هو الطفل اللي هو 4 سنوات او 5 سنوات، حصلته ضخمة جدا. سنتين ونص بيقدر يميز الأخطاء أول ما بتحصل قدامه، الأخطاء اللغوية. إحنا ليه بنقول إيه الهدف من ذكر هذه الدراسات؟ إن هذه البيئة التربوية أو بيئة التنشئة الجانب اللغوي اللي فيها ده مش جانب فرعي. يعني إن أنا أسمع ابني افلام كرتون حتى باللغه الانجليزيه، واحد يقول لك ده ما دخلش مدرسه سنه سنتين ونص، ثلاث سنين، ده بيؤثر على ذهنه، بيؤثر على استعداده اللغوي، بيؤثر على قدرته الابداعيه بعد كده، بيؤثر على النظم اللغويه اللي ذهنه بيلتقطها. يعني هو اول ما حد بيكلمه عربي خلاص هو كده ثبت النظام ده، اول ما حد بيكلمه بنظام لغوي تاني هنفرض انجليزي او فرنسي او ايطالي او الماني بحسب البيئة اللغوية الثنائية اللي احنا بنسميها بيئة لغوية ثنائية، بيبدأ مخه يتضارب مع هذا النظام والنظام التاني. عشان كده احيانا لما بيبقى في أسرة الأب من جنسية والأم من جنسية، واحد مصري وأم إيطالية، أم مصرية وأب إيطالي وهكذا، في كده أسر دي بيبقى ليها علاج خاص. احنا يعني ليها بين شوية نصايح بنقولها كده لغويا، خلاص ما دي حاجة ما نقدرش نغيرها، الأم مش خلاص هي بتتكلم إيطالي والأب بيتكلم عربي، ما فيش فيهم حد يقدر يتكلم اللغتين، يعني ما يقدروش يوحدوا اللغة. في الحالة دي بنقول لهم أخواننا ده تعملوا 1 و2 و3 و4. احنا اللي بيحصل العكس، إن احنا في الأسر العامة بنعرض أطفالنا بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر. بشكل مباشر إن أنا أوديه حضانة من هو في رياض أطفال بيعلموا عربي وإنجليزي، ده كده بيتحط في بيئة ثنائية اللغة. هنشوف ده أضرارها وهنقول أسماء الأبحاث بحيث الناس المشاهد يراجع ورانا ويرجع لهذه الأبحاث، لأن الأبحاث دي صادرة من مراكز قومية بتاعت الدولة، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، نطلع أبحاث جيدة جدا في ده، المعهد العالي للطفولة بتاع جامعة عين شمس هو من المعاهد المميزة جدا في مجال التربية وبالذات المسائل المتعلقة بالطفولة وعلم النفس التربوي والحاجات اللغوية للأطفال وكده. كلية دار العلوم عملت كذا مؤتمر هي وكلية الأداب عن أثر التعليم باللغات الأجنبية في التعليم العالي والابتدائي والثانوي. في كتير جدا أبحاث هنشير إليها عرضا بحيث الناس المشاهد يراجع الابحاث واقراها كمان بالتفصيل، لان احنا بيبقى الهدف الاكبر ان احنا نشير لمساله تخص الوعي العام، بس نشير المشاهد المفروض يسعى الى توثيق هذه المعلومه والاستزاده من التفاصيل ونتائج هذه الابحاث المنشوره. طيب في امريكا جو عملوا بحث متعلق باثر الحصيله اللغويه على الطفل. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل البحث، يعني ايه الحصيله اللغويه؟ انا الاب ومعايا زوجتي وابني مثلا في البيت عايزين نكلمه، لو انا طول اليوم مفيش غير كلمتين اقعد اسكت انزل كده، ده احنا بنسميه ايه؟ بيئه لغويه فقيره، يعني الحصيله اللغويه دي فقيره. تديله معجم ذهني او حصيله لغويه ضعيفه، ودي هنشوف اثرها بعد كده على الطفل ايه. البيئة المحصلة اللغوية الغنية او البيئة اللغوية الغنية ان هو ايه؟ الطفل طول اليوم انا بجري معاه حوار، انا او امه، احنا الاثنين بيسمعنا بيتكلم كلام ناضج وكلام واضح قدامه بلغة واحدة طبعا اللي هي اللغة العربية. خلاص لا، ده غير ان هو واحد يقول لك خلاص انا طول اليوم هقعده يسمع كرتون مثلا او تلفزيون باللغة العربية، مش صحيح. اثر ده غير ده. العجيب جدا في البحث اللي معمول ده ان هو اللغه التواصل لازم تكون لغه تواصل انساني، يعني الحصيله اللغويه الحقيقيه اللي بيكتسبها الطفل من لغه تواصل انساني. يعني ما تسيبش ابنك قاعد 5 ساعات ولا 4 ساعات يقول لك اهو قاعد ساكت تتفرج على كرتون وباللغه العربيه خلاص، لا، الحصيله اللغويه بتاعه التواصل انساني. يعني ايه؟ ان انت تمسك كتاب وتقرا له، ها طفل قصة، هات في كم كبير جدا من القصص المعمولة للأطفال ان انت تقرأ له، انت الأب والأم يقرأ للطفل القصة، ده اللي احنا بنسميه حصيلة لغوية غنية، بيئة لغوية ثرية، ان هو ايه بيسمع بقى حصيلة لغوية كبيرة من عن طريق تواصل انساني او عن طريق حوار، ان انا اكلم الطفل او والد الطفل تكلمه حوار طويل. طبعا الحوار طويل ده هو بيكتسب فيه كم كلمات كتيرة جدا، بيتعلم ازاي يسأل، بيتعلم الكلام بيتقال ازاي، كل نغمة من الكلام بتتقال ايه دلالتها. لان احنا لما بنقول احيانا، ودي رقم الناس بتسمع الرقم، هنقول ان بعد 6 سنين من اختلاف البيئتين اللي هو البحث اللي قدامي ده، ان بيقيس حصيلة لغوية ضعيفة وحصيلة لغوية قوية، النتيجة بتقول ان هيحصل فرق بعد كده 30 مليون كلمة. فواحد يقول لك يعني ايه 30 مليون كلمة؟ هو اصلا مين اللي معاه 30 مليون كلمة؟ احنا بنعتبر ان احيانا الكلمة الواحدة اللي ليها كذا تنغيم دي خمس كلمات او ست كلمات مش كلمة واحدة. يعني الطفل لما بيسمعك في البيت بتقول له ايه يلا يلا دي دي دي كلمة، ولما تقول له يلا اللي هو التون او النغمة او ده دي كلمة تانية وهكذا. فالحصيلة اللغوية بتاعت التواصل الإنساني دي هي اللي الطفل بيكتسب فيها اللي احنا بنسميه ايه الوظيفة التفاعلية بتاعت اللغة او الوظيفة الاجتماعية، ان هو يقدر يفهم اللي قدامه. احيانا بيسموه الذكاء الاجتماعي، ان اسمع افهم اللي قدامي ده ده بيضحك بيضحك معايا ولا بيتكلم جد ولا بيهزر ولا يسخر مني. دي كلها في التنشئة اللغوية. طيب البحث اللي عمل في جامعة كانساس في امريكا جاب اسر أسر نقدر نصنف البيئة اللغوية بتاعتها والبيئة التربوية أنها ثرية، يعني فيها ألعاب، فيها تواصل لغوي، فيها عطف، فيها حوار دائم ما بين الطفل والأم والأب وهكذا، فيها كتب مقروءة بتقري له كتب، بيسمع حوار لغوي ناضج بلغة واحدة. تمام؟ ليه إيه؟ أن في الآخر بعد من 9 شهور هو التجربة عملها على 42 عائلة، خلاص من على اطفال من سنهم من 9 شهور ل 3 شهور. بيفاجئ في الاخر ايه؟ ان الحصيله بتاعت المجموعه الاولى اللي هي بنقدر نقول انها بيئه حصيلتها اللغويه ثريه او بيئه لغويه ناضجه، محصله الكلمات اللي موجوده عند الطفل اكتر من 2153 كلمه، الثاني 600، يعني مثلا في واحد فيهم 5 أضعاف قدره الاول. بعد 4 سنين هم نفس الاسر، هو مكمل بياخد ايه بياخد بيقيس قدراتهم اللغويه كل سنه لغايه 4 سنين من بدء التجربه. بيفاجئ ان البيئه الاسر الميسوره اللي هي معاها العاب، معاها بيئه لغويه نشطه فيها حوار، بيسمع كلمات جديده، مهارات تواصل اجتماعي جيده، دي من ناحيه الظروف العامه والظروف الخاصه. اثر ده على الكلام ايه بقى؟ ان المحصله الفارق ما بين المجموعتين 30 مليون كلمه، اللي هو رقم اللي قلنا 30 مليون كلمه فرق. الطفل اللي هنا سمع حوارات كتيرة جدا ناضجة، سمع كلمات كتيرة جديدة، سمع دلالات كتيرة، سمع أسماء كتيرة، سمع قصص كتيرة وهكذا. فده بيطلع واحد قدرته الذهنية والإبداعية والكلامية وذكائه الاجتماعي والإنساني وقدرته على التواصل مع المجتمع، حاجات كتيرة جدا. ده كل ده بسبب التنشئة بشكل عام والتنشئة اللغوية بشكل خاص. طيب انا في نقطة عايز اركز اكد عليها قبل ما انتقل لفكرة تانية. الفكرة بتاعت ايه؟ ان الحصيلة اللغوية اللي جمعها الطفل ده من تواصل انساني، يعني مش من سمارت فون، يعني انا مش مديله موبايل ولا تاب وبسمع حاجات، مش من فيلم كرتون، مش من كتاب مسموع، مش من حوار مسجل، لا ده تواصل انساني حقيقي. ابوه او امه بيكلم الطفل بشكل دوري او بيقرأ عليه قصص أطفال أو أي محتوى قراءة مباشرة، بحيث الطفل بيتواصل مع والده بيسأله يعني إيه كذا، اللي هو إيه بنسميه تواصل إنساني حقيقي مش حاجة مسجلة. طيب كان في بحث نزله المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية عن تحت عنوان كده بحث تأثير التدريس باللغات الأجنبية على الأداء في اللغة القومية عند تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، اللي هي مسألتنا الأولى. إن أنا الطفل أنا دلوقتي أثر البيئة التربية بشكل عام واللغوية عملت لي فارق كبير جدا في الحصيلة اللغوية اللي هو بيسمعه. طيب الطفل ده لما يدخل التعليم الأساسي ويتعرض للأزمة اللي احنا بنشاور عليها، اللي هو إيه؟ هو بيدرس عربي بيدرس إنجليزي، أو أحيانا طبعا في مدارس في مصر طبعا بس الغالب الإنجليزي، في عربي وفرنساوي وفي عربي وألماني وفي عربي وإيطالي، في كذا لغة، بس طبعا الوجود الأكبر وهي الظاهرة الأعم هي الإنجليزي، وده ينسحب على كل اللغات لكن هي طبعا اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعا يعني. فالبحث عايز يرصد إيه؟ أثر التدريس باللغات الأجنبية على التعليم الأساسي. فوجئ بإيه؟ طالع بالنتيجة بإيه؟ أنا اول حاجه الابحاث دايما فيها انت عارف في الابحاث التربويه في حاجه اسمها مقاييس الهويه. يعني ايه مقاييس الهويه؟ انا طفل هو بيدرس في التعليم الاساسي درس عربي وانجليزي، بعد خمس سنوات من التعليم الابتدائي، يعني هو في رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي، اقول له انت بتحب العرب اكتر ولا الانجليزي؟ بتحب الثقافه دي ولا ليه؟ بتسمع لو عايز تسمع نصوص او تتفرج على افلام او مسلسلات او تشتري منتجات او ميولك العامة لده ولا ده، بنفاجأ أن الطفل اللي هو بيسموه ثنائي اللغة توجهه اللي هو اللي بنسميه احنا الانتماء او الهويه، انتماء العربي او الاسلامي ضعيف جدا في مقابل احادي اللغه. احادي اللغه ده بتعلم عربي يبقى انتماءه للدائره العربيه الاسلاميه بشكل عام. ثنائي اللغه ده بيبقى منقسم ده وده، واحيانا طبعا ايه دائره اللغه الثانيه هي كمان اللي هي بتطغى. طيب فكره الاغتراب، الاغتراب اللي هو ايه، انه نسبه البحث بيقيس الاغتراب. انا لو طفلي بيتعلم بالعربي والانجليزي اللي يحصل له، وفاجئ ان هو ايه جزء كبير جدا من المشترك مع المجتمع بتاعه هو مش قابله. يعني انا دايما ايه لما باجي اعلمه حد بعلمه انجليزي، انا بعلمهش مجرد لغه، انا بعلمه ثقافه. فالاعياد، الاهتمامات، التاريخ المشترك، الابطال، المواقع الكبرى، الحاجات زي كده، بفاجئ ان انا ايه الطفل اللي هو ثنائي اللغه ده او ثنائي التعليم بفاجئ ايه، واحيانا احادي بيتعلم بانجليزي بس، وده شاع جدا دلوقتي جدا ان في مدارس بتعلم انجليزي بس خلاص. فافاجئ ان هو ما يعرفش اي حاجه لا عن التاريخ المصري ولا عن العربي ولا التاريخ الاسلامي. انا اتذكر حد يعني كنت شارك يمكن قبل كده على الفكره دي، ان هو حد بيدرس في مدرسه اجنبيه فما بيدرسوش تاريخ اصلا، بل ان هو بيدرس كل المواد بالانجليزي. فبيقول له انتوا ليه ما بتدرسوش تاريخ مصر؟ فقال له احنا قالوا بالانجليزي وي ار امريكان، يعني احنا امريكان مش فهو اللي احنا بنسميه الاغتراب، ان هو قاعد في مجتمع هو يشعر ان هو غريب عنه بسبب طبعا اللي هي ايه الثنائيه اللغويه. فكره تشويش عمليه الاتصال، كتير جدا من الطلبه في الابحاث اللي بتتعمل على الطلبه اللي هم ثنائي اللغه اللي هو درس بعربي وانجليزي وهو صغير، لما يروح الجامعه كتير جدا من التفلت في الدراسة أو كره الدراسة أو عدم الاستمرار أو التحويل، إن هو مش عارف يدرس ويتواصل باللغة دي أو دي كويس. ليه؟ إدخال لغة أجنبية بدون التمكن من اللغة الأولى بيفسد عملية التواصل. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا أنا طفل سن 4 سنين ولا 5 سنين لسه أصلا ما أتقنش اللغة الأولى، فأنت بتديني لغة معاها، فأنت بتضعف في اللغة الأولى وبتضعف في اللغة الثانية. فلما اجي ادرس محتوى كامل بعد كده في الجامعه على حاجه بالانجليزي وده برضو سيء، فافاجئ ان انا ايه ضعيف، انا كنت ضعيف في لغتين فمش عايز ادرس، لا الدراسه دي تقيله جدا. عشان كده معظم الاحصاءات في السنه الاولى الجامعيه سواء كليه هندسه او طب او صيدله او اي كليه بتدرس باللغه الانجليزيه، احيانا لما بيسالوا الطلبه على التفلت او ان هو مش حابب الدراسه او ليه موقف سلبي من الدراسه بسبب ايه الحاجز اللغوي، او احنا بنسميه حاجز عدم التواصل، انا مش قادر اتواصل باللغه دي تواصل جيد زي المفروض اللغه الاصليه بتاعتي. يعني انا كتير جدا من الطلبه في اول سنه يقول انا عايز مراجع عربي، طبعا دي بعد كده بيحصل استمرار، مع الاستمرار خلاص بيكون حصيله لغويه من اللغه الثانيه بس بيظل هو برضو ايه دي مش لغته الاساسيه. فكره اثر فهمه الابداع، ان هو بعد فتره طويله من فكره ثنائيه اللغه بيبقى مش قادر هو بيفكر بدي ولا بدي، بيفكر بأنهي لغة، اللغة الأولى ولا الثانية، لأن هو ما لحقش يتمكن من اللغة الأولى. يعني هو لو احنا في طفل عندنا هنا في مصر من هو في رياض أطفال بيتعلم عربي وإنجليزي، فهو الطفل بالنسبة له ده نظام لغة وده نظام لغوي، فأنا مش عارف أختار أفكر بده ولا بده، لما في مفهوم أفهمه أسجله في الذاكرة عندي في مخي باللغة دي ولا اللغة دي، الحصيلة اللغوية ده ولا ده، لما أجي أتعلم حاجة جديدة. يعني احنا لما بنقول احنا لو في طفل، وده اللي هنجيلها النقطه الاهم على الاطلاق اللي هو ايه الحل، يعني الطفل ما علموش انجليزي خالص، احنا ما بنقولش كده. طب علمه، لو هعلمه انجليزي علمه من انهي سن، والسن ده يكون المفروض درس ايه باللغه العربيه قبله عشان اقدر ان اقول ان كل هذه الاعراض السلبيه اللي احنا ذكرناها ما تظهرش في الطفل، تمام. فالفكره الابداع، قدرته على الابداع او الفهم، هو مش قادر يقيس. يعني لما يجي يتعلم حاجه جديده، علم جديد، مفهوم جديد، يسجله بايه؟ انا لما اكون بعرف عربي واتعلم مثلا عبري، فانا عربي بالعربي عارف ان في حاجه اسمها قطه، خلاص عايز ادرس كلمه قطه بالعبريه، فحد يقول لي اسمها خاتول، فاعرف ان خاتول دي يعني ايه قطه، فانا ايه المعيار بتاعي، المعيار اللغه العربيه، فانا اقول خاتول يعني قطه. فانا لو دارس اصلا عربي انجليزي وانا صغير في المرحله بتاعت عدم التاسيس، يعني انا لسه ما تاسستش في العربي قوي ولا في الانجليزي قوي، فانا عندي كات وعندي قطه، عندي كات وعندي قطه وقطه، يعني العاميه لما اجي اتعلم بقى عبري اقول خاتول دي يعني كات ولا قطه او قطه، هي فكره اللي احنا بنسميها الاشاره المرجعيه دي. انا شاور على اني فيهم بيحصل التشتيت ده، فقدرته على الفهم والابداع بعد كده حتى في تعلم لغات اخرى في المفاهيم العلميه في التعبير عن نفسه بتبقى ايه اقل. طيب في كان بحث نشرته دار العلوم للتوزيع والنشر، دي دار مش كلية دار العلوم، عن بتاعته عنوان لغة الطفل العربي في عصر العولمة. كانت مجموعة أبحاث جيدة جدا عن جمع كل الأفكار اللي بيتعرض لها الطفل في التاريخ المعاصر، لأنه حاليا طبعا الطفل بيتعرض لوسائل التعليم، الموبايلات، الانترنت، التعليم في المدارس، القنوات الفضائية الدولية وهكذا كتير جدا. فالبحث كله عن لغة الطفل العربي في عصر العولمة. في بحث جيد جدا كان عاملاه الدكتورة سعدية السيد، وهي من أساتذة معهد دراسات العليا للطفولة بتاع جامعة عين شمس في القاهرة، عن الفرق بين الطفل الأحادي وثنائي اللغة. لو انا دلوقتي واحد اللي هو بيدرس بلغه واحده وطفل بيدرس بلغتين، بيدرس انجليزي عمل دراسه لطيفه جدا، ايه القدره على التعبير والكتابه باللغتين، ايه اللي بيحصل. تفاجئ ان البحث بيطلع ايه، طلع ان الطفل اللي بيدرس اللغتين دول بيبقى اضعف في اللغه العربيه في الكتابه وفي التعبير، اخطائه النحويه اكتر، اخطائه الاملائيه اكتر. لما جه وهو بعد كده يتعلم اللغة نفسها حتى اللغة الإنجليزية، لو هو عايز يقوي نفسه في اللغة الإنجليزية بيبقى أضعف في اللغة الإنجليزية. ليه؟ لأن هي الفكرة الأولين اللي احنا شاورنا عليها، إن أنا مش قوي أصلا في اللغة الأولى بتاعتي، مش قوي أصلا في اللغة الأولى. فلما باجي أحاول أقوي نفسي في اللغة الإنجليزية، أنا لازم لما بتعلم تعبير جديد باللغة الإنجليزية عايز أحيل على اللغة الأم بتاعتي، فاللغة الأم ضعيفة أنا أضعفتها لصالح اللغة الإنجليزية، فطلع دي ضعيفة والتانية ضعيفة. في بحث برضو جاي جدا كانت عملته دكتورة ليلى أحمد السيد في معهد دراسات العليا للطفولة برضو، كان نشر في نفس الكتاب، هو الكتاب بتاع لغة الطفل العربي في عصر العولمة، هو مجموعة تقريبا توصل 30 بحث عن لغة الأطفال وحديت اللغة ثنائية اللغة، برضو عن تعليم اللغات الأجنبية للأطفال العرب أثارها على الهوية بشكل أساسي. بشكل اساسي البحث ده جاي جدا في المساله دي، احنا كنا شاورنا الاول على اللي هي مقاييس الهويه او الاتجاه، الطفل ده هيطلع ينتمي لايه. البحث جاي جدا في ده، ان هو دايما الطفل ثنائي اللغه، احنا حاليا عندنا ثنائي اللغه وثلاثي اللغه كمان، بيطلع مشتت من ناحيه الهويه او الانتماء. طيب دلوقتي انا لو انا يعني حاسس او ادركت ان تعليم الطفل من اول وهو في رياض اطفال مرورا بابتدائي او كذا خطير على نفسيته، على ابداعه، على ذكائه، على اتقانه العربية والانجليزية، طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الاول قبل ما نعرض الحل المقترح احنا نرجع الاول للسبب. انا اصلا احنا في تاريخ تعليم اللغة الاجنبية اللي ذكرناه في الاول، ليه بدأ التعليم الأجنبي باللغات الأجنبية في مصر؟ ده احنا بنقول ان هو المستعمر. طيب انت دلوقتي المستعمر مش موجود، يعني انت المفروض مستقل وحر وبتاخد قراراتك بإرادة حرة، ليه حاليا الناس بتلجأ ان هي تعلم أولادها اللغة الإنجليزية؟ فبنقول أسباب. ايه الأسباب؟ واحد يقول لك والله احنا عايزينه بعد كده يدخل كلية طب أو كلية هندسة أو يتعلم في جامعة بره او يبقى فرصته في الشغل احسن، فانا بعلمه من هو في رياض اطفال انجليزي عشان لما يبدا اشتغل، اللي هو الكلام بدا بعد 20 سنه لما يبقى سنه 20 سنه، فانا بعلمه من دلوقتي انجليزي عشان يبقى كويس. خلاص ده سبب من الناس بتقول. في احيانا وجهه اجتماعيه دايما اي مجتمع زي ما بيقول ابن خلدون المغلوب مفتون بقيم الغالب، احنا لاسباب تتعلق بالانحدار الحضاري العام، فانت بتبقى شايف مش انت بس، يعني كتير جدا من العالم مش احنا بس، يعني مش احنا العرب بس، يعني بنبقى حاسين اللغه الانجليزيه لوحدها اكثر قيمه من اي لغه تانية. طبعا هو من الناحيه اللغويه المحضه اللغات فعلا في لغات بتبقى اعقد من لغه تانية، اعقد هنا بالمعنى الحسن، يعني ايه قدراتها على التعبير افضل وكده. فلو كان ده المقياس بيبقى مش صحيح خالص, مش صحيح خالص. اللغة الإنجليزية في الأسرة بتاعتها في اللغة, في لغة اللغة الهندو أوروبية لغة فقيرة جدا, يعني الفرنسية أعقد منها, الألمانية أعقد منها, طبعا اللاتينية القديمة أعقد منهم كلهم لأن هي اللغة الأم نفسها. لكن الشاهد أن تفضيل الناس للغة الإنجليزية هي مجرد بس هي فكرة شعور بالنقص العام. يعني أنا حاسس أن الطفل ابني لو اتكلم باللغة الإنجليزية أو أنا كلمته باللغة الإنجليزية دي حاجة أفضل, حاجة أفضل. وطبعا ده من أخطر الأشياء على الإطلاق, على ده اللي احنا بنسميه الأثر النفسي على تعليم اللغات الأجنبية, أن الطفل أصلا بيبقى طالع مشوه نفسيا, حاسس بتدني حضاري لوحده, أن أنا لو اتكلمت بالعربي ده حاجة أقل من الإنجليزي, الانجليزي اعلى, لو اتكلمت بالفرنساوي يبقى اعلى برضو من العربي, لو اتكلمت بالالماني اعلى من العربي, وهكذا. خلاص, فده بيبقى سبب تاني, بس ده بقى سبب نفسي واجتماعي, ان الاسر احيانا ما بتعترفش بده, بس يقول لك الانجليزي يعني لغه عالميه, هو يقصد لغه عالميه يعني لغه اعلى بكتير من اي لغه تاني. واحنا بنقول ان من الناحيه اللغويه لا طبعا اللغه الانجليزيه اقل بكثير جدا امكاناتها من اللغه العربيه, لكن من الناحيه قوه اهل اللغه الانجليزيه هو عايز يبقى بصراحه عايز يضمن له زي السبب الاول ان هو يشغله مع شركه قويه, شركه قويه يعني شركه كبيره, يعني شركه امريكيه, يعني شركه اجنبيه. معظم الشركات الاجنبيه حتى لو مش امريكيه بتبقى اللغه الاولى فيها اللغه الانجليزيه. ليه؟ لان هي اللغه الاكثر انتشارا في العالم, لاسباب هو نفس السبب ان العالم كله عنده حاله الانسحاق الحضاري دي, فعايز يحصل الناس اللي هو شايفهم احسن منه. فبيعمل ايه؟ مش هو ينافسهم ان هو يحسن اداؤه بلغته, لا بيتعلم لغتهم. ودي طبعا دي مشكله كبيره جدا, هنقول دلوقتي الفرق اللي احنا نقصده ما بين تعلم اللغات الاجنبيه والتعليم باللغات الاجنبيه. ده حاجه احنا كنا شاورنا عليها عرضا في الحلقه بتاعه اللغه ورؤيه العالم, بس دلوقتي هنتكلم عليها بشكل تفصيل. فهو الفكره دي السببين الاساسيين دول او فكره ثالثه ان الناس يقول لك ايه, احنا لاني اسباب تتعلق بالحاله الاجتماعيه عندنا الاب والام بيكونوا هما نفسهم بيعانوا من ضعف في اللغه الانجليزيه, يعني هما ما كانوش كويسين في اللغات الاجنبيه, فهو من احساس يعني ممكن نقص شويه او عايز يعوض اللي هو ما تعلموش في ابنه, فيقول لك لا انا عايز الحقه من هو صغير خالص. تلحق من هو صغير قد ايه يعني؟ بيقول لك انا هعلمه انجليزي من هو في رياض اطفال. طيب, فدول تقريبا هما ثلاث اشهر اتجاهات بتخلي الناس تعلم اولادها في اللغات الأجنبية. أو خلينا كمان في سبب رابع, يقول لك أنا عايز أدخله مدرسة نظيفة. مدرسة نظيفة كده في العرف الاجتماعي العام يعني إيه؟ يعني مدرسة يعني أنا مش عارف مدرسة حكومي لأني عدد الطلبة فيها كتير والتعليم قليل ومش عارف إيه ومستوى الاجتماعي مش كويس, فأنا عايز إيه؟ أوديه مع مستوى مالي أحسن ومستوى اجتماعي كويس. طيب تعمل إيه؟ أوديه مدرسة خاصة, مدرسة انترناشونال مدرسة. طيب المدرسة دي ايه؟ اكيد مدرسه خاصه او اجنبيه بتكون متعلم اللغه الانجليزيه, فانا مضطر لده, انا عايز اوديه مدرسه كويسه, فما فيش مدرسه كويسه باللغه العربيه او بيدرسوا باللغه العربيه, فانا اعمل ايه؟ خلاص انا مضطر, انا خلاص اقتنعت بكلامك وان اللغه الانجليزيه خطر وبتاع, بس انا اعمل ايه؟ ابني عايز اوديه مدرسه كويسه, وكل المدارس الكويسه بتعلم بالانجليزي, فانا ايه مضطر ان انا اعلمه بالانجليزي. تمام, دي الاسباب المشهوره عند الجمهور العام في مصر. طيب لو انا عايز اقدم حل للناس, واحد اني اول حاجه ان المساله مش مساله خيار. يعني ايه؟ يعني ممكن وممكن, ممكن اعلمه باللغه العربيه وممكن اعلمه باللغه الانجليزيه. يا اخوانا مفيش دولة في العالم بتسمح لأطفالها أنهم يتعلموا بغير اللغة الأم قبل 10 سنين, على الأقل قبل 10 سنين. طبعا وده اللي احنا بنقول بيه, يعني في واحد يقولك انت مش عايز تعلمه انجليزي خالص, لا انا بقول اني المفروض الطفل من بعد 10 سنين لو تقدر تعلمه 10 لغات تعلمه في حاجة, اللي هو مصطلح اللي احنا بنسميهم متعددو اللغات. ده الانسان ممكن يتعلم, اخواننا ممكن يتعلم 10 لغات, ممكن يتعلم 20 لغة, ممكن يتعلم 30 لغة, ويبقى بيقدر يترجم من والى, في كتير جدا متعددو اللغات. ممكن نحل يعني اي حد يعمل بحث على اليوتيوب على جوجل متعددو اللغات هيلاقي كم مهول جدا من الناس اللي بتتقن اكتر من 20 و30 لغة. فاحنا الدعوة اللي احنا بنتكلم فيها مش ان ناس ما تعلمش ولادها لغات اجنبية، لا ده يعلمهم اكتر من 10 لغات اجنبية، بس امتى؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. الحل بيبدأ واحد ان هي مش اختيار، مش اختيار، يجب ان تعلم طفلك باللغة العربية لغة الام. امريكا ممنوع حد يعلم، ممنوع في المدارس، في اي مدارس خاصة او حكومية او بتاع، ان حد يتعلم اي لغة غير اللغة الانجليزية قبل 10 سنين. بريطانيا نفس الحكاية، اي دولة محترمة بتمنع ده. خلاص، ليه بتمنع ده؟ ليه بتمنع ده؟ ان هو مش خيار، يعني مش حاجة اعملها او لا، لا ده لازم يتعلم اللغة العربية الاول، او اللغة الانجليزية لغته الام لازم يتعلمها الاول. خلاص، فاول حاجة لازم ينتبه ليها المشاهد ان هي مش خيار، انت لازم تعلمه عربي، تعلمه عربي كويس. طيب امال امتى هعلمه انجليزي؟ امتى ابدا اعلمه انجليزي؟ او العشر لغات اللي انا نفسي اعلمهم، انا نفسي فعلا الطفل ممكن تعلمه لغات كتيره جدا ويتقنها اتقان كويس، بشرط ان هو يبدا تعلم هذه اللغات بعد اتقان اللغه الاولى. اللغه الاولى دي اعرف ان هو اتقنها ازاي، هو دي بقى الفكره، ان الطفل ده يقدر يعبر، يتكلم ويكتب كويس، ويحافظ مخزون لغوي كويس جدا، شعر ونثر وطبعا قران وحديث قبل ده كله في باللغه العربيه، مطلع على ادبيات كتيره جدا، حصيلته اللغويه عاليه جدا. خلاص، في مقاييس لغويه كتيره جدا بتقيس الحصيله اللغويه اللي هو الطفل ده، اقدر اقول ان ده يعني هي مش متعلقه بالسن قوي، هي متعلقه على الحقيقه بالحصيله اللغويه. يعني في طفل ان هو سن 6 سنين، اول ما يوصل 6 سنين ده ينفع يتعلم لغه تانية. خلاص، ليه؟ الاساسيات بتاعه هذه اللغه، اساسياتها والتعبير عن، احنا زي ما احنا بنشوف طفل بيبقى 6 سنين وحافظ القران كله، 8 سنين وحافظ القران كله، في واحد 10 سنين مش حافظ غير صوره صورتين، محفوظه من الشعر يقترب تقييما مش حافظ ولا بيت شعر، او حافظ 10 ابيات شعر، وهكذا، اللي احنا بنسميها زمان كنا المطالعه والنصوص. خلاص، فهو يعرف قد ايه من اللغه دي، بحسب اتقانه من اللغه الاولى دي اقدر اقول ان هو يقدر يتعلم تاني. خلاص، فيبقى واحد ان هذا الحل مش خيار، ده واجب ان هو يتعلم لغه واحده. 2، لا يبدا بتعلم اللغات الاجنبيه غير بعد اتقان اللغه الاولى، يتقنها اتقان حسن جدا، اتقن العربيه يتعلم اي حاجه تانية على طول. الثالث ده الاهم، ان التعليم السابق لتعليم اللغه الاجنبيه، في فرق اللي هو، وده المهم جدا اخوان، ان في فرق بين تعلم اللغات الاجنبيه والتعلم باللغه الاجنبيه. انت تعلمه لغه اخرى ماشي، تعلمه بلغه اخرى دي مش ماشي خالص. كل العلوم الاساسيه، العلوم الاساسيه يعني لغايه ما يبقى نقدر نقول حتى ثانوي كده خلاص، بعد كده الجامعه دي خلاص مش تاسيسي، ده مش علوم اساسيه، يبقى يكون استوفى ده كله باللغه العربيه. بعد كده هو ما دام من معاد من 10 سنين انا علمته انجليزي، هو علمته انجليزي بس لسه بيتعلم بالعربي برضه العلوم الاساسيه، يقدر بعد كده يبقى عارف الكلام ده، عارف يعني هو مثلا درس كيمياء فيزياء، يبقى عارف المصطلح بالعربي والانجليزي، وبيعرف يعبر بالعربي كويس وبالانجليزي كويس، عايز يتعلم لغات ثانيه وهكذا. خلاص، فيبقى انا كده بقى ايه، باسس على العلوم اللي درسها بالعربيه، وباسس على لغته العربيه اللي اتقنها في الاول. خلاص، اما لو حصل خلل بقى في المنظومه اللي احنا اتكلمنا فيها دي، يطلع لي بقى اللي هو المنتج اللي انا خايف منه جدا، خلل كبير جدا في الهويه، انتماء، انت بتنتمي، بتحب مين، بتحب انهي ثقافه، بتميل لانهي قوم وهكذا، ده 1. 2، فكره التشوه المفاهيم، قدرته على الابداع والابتكار وكذا، كل ده بيترحل. 3، وده الاخطر جدا، ضعفه في اللغتين، هو بيبقى ضعيف في اللغه العربيه وضعيف في اللغه الانجليزيه نفسها. بعد كده مشكلته بعد كده اكتسابه للمهارات الثانيه، يعني انا لو عايز اتعلم لغه ثالثه، لغه رابعه، هيبقى برضه هبقى ضعيف فيها بسبب ضعفي في اللغه اللغه الاولى. اتمنى ان يكون مفهوم او اثر تعلم باللغات الاجنبيه، تعلم باللغات الاجنبيه او خطورته واضح للمشاهد، ان الحل المقترح يكون قابل للتفعيل. ان شاء الله نلتقي في الحلقه القادمه على مفهوم متعلق بالمفهوم اللي احنا كنا بنتكلم فيه، بس مفهوم اوسع شويه، اللي هو القابليه للاستعمار وعالم الافكار، اللي هو مفهوم الاستعمار والقابليه للاستعمار وعالم الافكار. حتى نلقاكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.